إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام الحاكم في مستدركه والإمام أحمد في فضائل الصحابة عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه اجتمع في يوم من الأيام في بيت من بيوت مدينة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال لأصحابه تمنوا، فقال بعضهم أتمنى هذه الدار وقد ملئت ذهبا لأنفقه في سبيل الله وأتصدق، وقال بعضهم أتمنى لو أن هذه الدار قد ملئت جوهرا وزبرجدا لأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر تمنوا، فقالوا ما ندري يا أمير المؤمنين، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه أما أنا فأتمنى لو أن هذه الدار قد ملئت رجالاً من أمثال معاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن النعمان رضي الله عنه وأرضاهم. فلله درك يا عمر، كان خبيراً وملهماً بما تقوم به الحضارات وتحيا به الأمم وتنهض به الرسالات، لم يتمنى ذهباً ولا جوهراً، ولم يتمنى معدناً ولا ثروةً، إنه تمنى رجالاً من أمثال أبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، تمنى رجالاً من أمثال معاذ بن جبل، وكان أفقه هذه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام، تمنى رجالاً ذوي همم عالية من أصحاب الصدق والأمانة والوفاء. إن الحضارات وإن الأمم تحتاج في نهضتها وفي بقائها وفي ازدهارها وفي استمرارها، قد تحتاج إلى المعادن المذخورة وإلى الثروات المنشورة، ولكنها تحتاج قبل ذلك وبعده إلى العقول النيرة وإلى القلوب الصادقة، تحتاج إلى الهمم العالية، إنها تنهض بمثل هؤلاء. لله دروك يا عمر، كيف لو نظرت إلى زماننا، إن هذه الأمة لن تحتاج إلى الثروات والمعادن، لأنها قد تزول قد تذهب، ولكن الرجال والأجيال هم المعدن النفيس. إن الرجل إذا كان بخصاله وبأقواله وفعاله بصدقه ووفائه، والله إنه لأعز من كل معدن نفيس وأغلى من كل جوهر ثمين. إن الرجل إذا كان بخصاله وأقواله وفعاله قد يعدل ويعدل بمئة، وقد يزن ويساوي ألفا، بل قد يوزن بشعب بأسره. وقد قيل في المثل: رجل ذو همة قد يحيي الله عز وجل به أمة. رجال تعدهم بألف في أمتهم، ولكنه كما قيل في الألمعية واحد. وقد نطق القرآن الكريم بخصال أمثال هؤلاء الرجال، فقد ذكر الله عز وجل في معرض الإشادة والامتنان في قصة موسى عليه السلام حينما قتل ذلك الرجل القبطي، قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وفي سورة ياسين حينما قص الله ربنا جل وعلا قصة أصحاب تلك القرية إذ جاءها المرسلون، قال الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. نعتهم في الموضعين والمقامين بنعت الرجولة، لأنها من أعظم الخصال ومن شيم الفحول والرجال. وإذا نظرنا في تاريخنا كيف قامت الحضارة الإسلامية، إنها قامت بالرجال، وأي رجال؟ فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه حينما حاصر الحيرة بعث إلى أبي بكر رضي الله عنه مستنجداً يطلب منه المدد، فبعث إليه: لقد أرسلت إليك برجل واحد هو القعقاع ابن عمرو التميمي، وكتب إليه: لن يهزم جيش أبداً فيه أمثال القعقاع ابن عمرو. وكتب إليه أيضاً يقول: إن صوت القعقاع في الجيش أعظم وأقوى من ألف رجل مقاتل. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه حينما سار بجيشه إلى مصر فاتحاً لها، فلما ضاق به الحال أرسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب منه المدد، فكتب إليه الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: لقد أرسلت إليك بأربعة آلاف رجل، على كل رجل منهم رجل بألف رجل. وهؤلاء الأربعة هم الزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومسلمة بن مخلد، وعبادة بن الصامت. وفي تاريخنا المعاصر إن الله عز وجل قد أحيا هذه الأمة، أعني بذلك الأمة الجزائرية، حينما كانت تتخبط في غياهب الجهل، أحياها بنور العلم بأمثال العلامة ابن باديس رحمة الله تعالى عليه، واستنقدها من براثين الاستعمار والاستدمار بأمثال ابن الأوراس الأشم العربي بن مهيد رحمة الله تعالى عليه، الذي قال عنه الجنرال بيجار في يوم من الأيام: لو أن لي عشرة من أمثال العربي بن مهيد لغزوت العالم بأسره. انظروا كيف غيروا التاريخ، لأنهم كانوا يحملون الصدق والوفاء كانوا يحملون العزيمة، إنهم كانوا يحملون الرجولة الحق. ثم اعلموا معاشر المؤمنين، ثمة فرقان وبون شاسع بين الذكورة والرجولة. ما أكثر الذكران، ما أكثرهم في العالمين، أشباه الرجال ولا رجال، ولكنك في النائبات إذا عددتهم لن تجد إلا القليل من الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما أكثر الذكران. ولذلك لما ذكر الله عز وجل الذكران في كتابه الكريم ذكرهم ليس في موطن مدح قط، وإنما ذكرهم في موطن الخلق، كما قال الله عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا أو ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. ذكره في قسمة الإرث، فقال الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكره في موطن الذم، أتأتون الذكران من العالمين. أما الرجولة فقد ذكرها في موطن المدح والامتنان، لذلك لم يرسل الله عز وجل إلا الرجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ذكر رواد المساجد فنعتهم بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الأوفياء أصحاب الصدق والأمانة، فقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولذلكم معاشر المؤمنين، إن الرجولة قبل أن تكون صفة جسمانية إنها ملاكات نفسية، ولذلك قد يكون من النساء من فيهن قوام وخصال الرجال في عقولهن وفي حزمهن وفي خصالهن. ولذلك روى أبو داود في سننه بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت رجلة الرأي، أي كانت في رأيها وحزمها وفي علمها كأفذاذ الرجال. لم تكن الرجولة أبداً بالسن المتقدمة، فكم من شيخ قد بلغ السبعين ولكنه في عقله وفي طموحه وفي قلبه كفة في سن السابعة. كم رأينا من هؤلاء من يتكالبون على النقير والقطمير، كم يهيمون على وجوههم في طلب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولذلك توعد الله عز وجل ذلك الشيخ الكبير الزاني بأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام على فتية صبيان يلعبون، ففروا هاربين إلا فتى واحدا هو عبد الله بن الزبير، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لما لم تعد مع أصحابك، أي لما لم تجري مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قال مقالة الرجال، قال: يا أمير المؤمنين، لم أقترف خطأ أو ذنبا فأخاف منك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. ودخل فتى في يوم من الأيام في وفد يتقدم قومه على خليفة من خلفاء بني أمية، فقال ذلك الخليفة: ألم يكن أسن منك فيتقدم القوم؟ فقال ذلك الفتى بنبرة الرجال، قال: يا أمير المؤمنين، لو كان التقدم بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة، همم كبار في أجسام صغار، لم تكن الرجولة يوما بطول القامة ولا بصحة الأجسام أو قوتها، فإن الله عز وجل قد ذكر من صفات المنافقين أنك إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ولكنه قال بعد ذلك يحسبون كل صيحة عليهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين، ولكنه لا يزد عند الله جناح بعوضة. وروى أبو داود في سننه بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي ليست الشدة والقوة لمن يصرع الرجال، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وروى الإمام أحمد في مسنده أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رجلا نحيلا نحيفا صعد في يوم من الأيام ليلتقط عودا من أراك، وكانت له ساقان نحيلتان هزيلتان، فضحك بعض الصحابة من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده إنهما لا أثقل في الميزان من جبل أحد. عبد الله بن مسعود كان أمة كما جاء في بعض الآثار قانتا لله، أمة وحده، وهذا معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله ولم يكن من المشركين. إن الرجولة معاشر المؤمنين لم تكن أبدا بالقوة، ولم تكن أبدا بالثروة، إننا نحتاج في مثل هذا الزمن، لا نحتاج إلى السلاح والذخيرة كما أنفقت من الملايين بل من المليارات على الطائرات والدبابات، فما تجدي نفعا لو لم يكن معها ذلك الجندي الصادق الوفي الذي يحمل هم دينه في شجاعة وإقدام ليذود عن دينه ووطنه. ما تغني هذه المناهج وما تغني هذه الكتب على كثرتها إن لم يكن من يقوم عليها من المعلمين ومن الإداريين من أصحاب الكفاءة والأمانة والنزاهة. ما تغني كثرة المشاريع أبداً إذا لم يكن من يقوم عليها من الرجال الأوفياء الصادقين، فلن تقوم حضارة ولن تبعث أمة إلا بالرجال الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد علم المستدمر الماكر أن قوة المسلمين في رجالها وفي شبابها، فعمل على وأدي الرجولة في مهدها، وذلك بما خططه وبما فعله وما يفعله، فأنشأ جيلا منعدم الهوية أشباه رجال ولا رجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن ثوبان رضي الله عنه: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، أمة فيها أكثر من مليار، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليلقين في قلوبكم الوهن. فقال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن الوهن الذي أصاب الأمة أصابها في مقتل، فانهد بنيانها وتهادت أركانها، إنما هو بسبب نقص الرجولة في ذكرانها. ولن تبعث هذه الأمة أبداً إلا إذا استثمرنا في إعداد الأجيال والرجال. انظروا إلى الغرب في هذا الزمن، وكما قال قائل حينما قرأ عن الإسلام قال بمرارة وحسرة: يا له من دين لو كان له رجال. انظروا إلى الغرب، كثير من الدول الصناعية التي ملكت أزمة التجارة والصناعة والقوة في هذا الزمن ليس لها ثروات ولا غاز ولا بترول ولا غير ذلك، ولكنها استثمرت في إنتاج العقول النيرة، استثمرت أموالها وجهدها في إنتاج الرجال فبلغت ما بلغت. وانظروا إلى المسلمين في هذا الزمن، كم ملكوا من ثروات باطنة وظاهرة، كم ملكوا من مليارات، ولكنهم في آخر ركب. والسبب في ذلك يرجع أولاً وآخراً إلى غياب الصدق والوفاء، إلى غياب الرجولة بمعناها الحق. إن الرجولة الحق هي قوة الأخلاق وأخلاق القوة، إن الرجولة الحق هي بالهمم العالية التي ترتفع عن سفاسف الأمور، إن الرجولة الحق هي بقوة العزائم، إن الرجولة الحق التي تجعل الفقير غنياً وتجعل الضعيف قوياً، إن الرجولة الحق هي التي نستغني بها عن ثروات الأرض، ونستغني بها عن كثير من الأموال والمليارات. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهب لهذه الأمة رجالاً كأمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد وحذيفة بن اليمان وغيرهم من سلف الأمة، أن يهب لهذه الأمة من أمثال العلامة عبد الحميد بن باديس، ومن أمثال الرجال الأفذاذ الشجعان من شهداء هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.